نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاح، فبدا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. نهض الإسلام يبغي نصيرا أمة ترفع رايات الكفاح، فبدا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. لن نجد غير نداءات وغا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة إخبارية عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد العاشر من شهر شوال لسنة 1436 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: بيعة جديدة لخليفة المسلمين من مدينة قسنطينة في ولاية الجزائر، تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على آليات جيش الردة أثناء حملة له على قرى الشيخ زويد في ولاية سيناء، هلاك أكثر من 15 عنصرا من صحوات الردة في محاولة فاشلة منهم لتقدم في القلمون الشرقي في ولاية دمشق، التصدي لهجوم فاشل من الجيش الصفوي على محور الطراح في الثرثار في ولاية الأنبار. أخبار اليوم. البداية من ولاية الجزائر، حيث أعلن مجاهدو سرية الغرباء التي تنشط في مدينة قسنطينة ومجاورها شرقي الجزائر بيعتهم لخليفة المسلمين الشيخ أبي بكر البغدادي حفظه الله. أما في ولاية سيناء فقد قام جنود الخلافة باستهداف آليتين وجرافتين عسكريتين ومدرعة بسلسلة من العبوات الناسفة، وذلك أثناء حملة لجيش الردة المصري على قرية الفيتات جنوبي الشيخ زويد، مما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد. كما تم استهداف آلية لجيش الردة جنوبي قرية أبو العراج إلى الجنوب من الشيخ زويد، وذلك إثر استهدافها بعبوة ناسفة، مما أدى إلى عطابها ولله الحمد. وفي ولاية دمشق تمكن جنود الخلافة من صد هجوم لصحوات الردة في محاولة فاشلة منهم للتقدم من جهة مستودعات 555 التابعة لنصيرية، مما أدى إلى هلاك أكثر من 15 عنصرا منهم وتم اغتنام بعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة ولله الحمد. هذا وقد تم دك تمركز للجيش اللبناني على أطراف بلدة القاع اللبنانية بصواريخ الكاتيوشا، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة. كما هلك 3 عناصر من الجيش النصيري بعد استهداف تجمع لهم بالقرب من محطة تشرين الحرارية وجرح وفرار الباقين، وتم اغتنام سيارة ولله الحمد. أما في ولاية الأنبار فقد تمكن جنود الخلافة من استهداف آلية للجيش الصفوي بالقرب من منطقة الطراح في الثرثار بالقذائف الصاروخية، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها. كما تم التصدي لهجوم فاشل من الجيش الصفوي على محور الطراح، مما أدى إلى تدمير آليتين وهلاك من فيهما ولله الحمد والمنة. وفي ولاية صلاح الدين تمكن جنود الخلافة من صد هجوم فاشل للجيش الرافضي من المحور الجنوبي لمدينة بيجي، كما تم إعطاب آلية لهم وذلك إثر استهدافها برشقة من قذائف الهاون. كما تم استهداف ثكنات وتجمعات الجيش الرافضي في كل من منطقة أم الطوس بالقرب من سدة سامراء وغربي مدينة بيجي برشقات من قذائف الهاون، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية الجنوب فقد قام جنود الخلافة بالهجوم على ثكنات الجيش الصفوي في منطقة العبيد بزوبع بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما تم استهداف ثكنات الجيش الصفوي وأوكار صحوات الردة في البيجية بعرب جبور وفي منطقة العبيد والشكار بزوبع بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وبرشقات من قذائف الهاون. كما تم استهداف آلية للجيش الصفوي في منطقة العليمية بعرب جبور بعبوة ناسفة، مما أدى إلى تدميرها وهلاك من فيها. وقد قامت مفرزة أمنية في منطقة الرشيد بالهجوم على 3 من عناصر جيش الدجال، مما أدى إلى هلاكهم جميعا. كما هلك وجرح عدد من عناصر الجيش الصفوي في منطقة الطالعة والبوريشة بزوبع بعد استهداف دورية لهم بعبوة ناسفة. وفي منطقة العليمية والطالعة هلك عنصران من عناصر الجيش الصفوي بعد استهدافهما بالأسلحة القناصة ولله الحمد. وفي ولاية البركة قام جنود الخلافة بالاشتباك مع رتل لمرتدي البيشمركة حاول التقدم إلى قرية بيرجاري شمالية جبل سنجار، مما أدى إلى فرارهم مخذولين. كما تم دك رتل لمرتدي البيشمركة إضافة إلى نقاط كانوا يتحصنون بها بالقرب من بلدة حصاويك، وذلك برشقة من قذائف الهاون، مما أدى إلى هلاك العديد منهم ولله الحمد. أما في ولاية برقة فقد قام جنود الخلافة في منطقة الليث في محور مدرسة 12 من ربيع باستهداف سيارة لجند الطاغوت بعبوة ناسفة، مما أدى إلى إعطابها وفي المنطقة ذاتها تم استهداف تمركز لهم بالقذائف الصاروخية، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة ولله الحمد. وفي ولاية نينوى دك جنود الخلافة تكنات ومقر اللواء لمرتدي البيشمركة في منطقة حسن شامي ومنطقة الخازر برشقة من الصواريخ، وكانت الإصابات مباشرة ومسددة، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية دجلة فقد قام جنود الخلافة بدك مرتدي البيشمركة في منطقتي تل الريم وفي محور مخمور برشقة من صواريخ الإجراد وصواريخ الكاتيوشا، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية الرقة أصيب 4 من عامة المسلمين جراء قصف لطيران التحالف الصليبي النصيري أخزاه الله على مدينة الرقة. إعلامية. وفي ولاية دمشق حيث نشر إعلام الولاية صورا تظهر جانبا من الاشتباكات أثناء التصدي لهجوم فاشل لصحوات الردة في القلمون الشرقي. أما في ولاية حلب فقد نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر جانبا من رباط جنود الخلافة في محيط مدينة سفيرة. أخيرا في ولاية عدن حيث نشر إعلام الولاية تقريرا مصورا يظهر تخريج الدفعة 4 من جنود الخلافة من معسكر الشيخين في أرض المدد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: بيعة جديدة لخليفة المسلمين من مدينة قسنطينة في ولاية الجزائر، تفجير سلسلة من العبوات الناسفة على آليات جيش الردة أثناء حملة لهم في قرى الشيخ زويد في ولاية سيناء، هلاك أكثر من 15 عنصرا من صحوات الردة في محاولة فاشلة منهم لتقدم في القلمون الشرقي في ولاية دمشق، التصدي لهجوم فاشل من الجيش الصفوي على محور الطراح في الثرثار في ولاية الأنبار. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنجلي الأنوار في ضوء الصبا، لن نجد غير نداءات الوغى وسلاح يتداعى لسلاح، نهجنا يسمو لأعلى قمة يستمد المجد من أكرم راح. لم نجد غير نداءات الوغى وسلاح يتداعى لسلاح، نهجنا يسمو لأعلى قمة يستمد المجد من أكرم راح. نهض الإسلام يبغي نصيرا، أمة ترفع رايات الكفاية، فبدا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. نهض الإسلام يبغي نصيرا، أمة ترفع رايات الكفاية، فكذا في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. أقبل النصر حين ولاح، وبدا بشرى على بيض السفاح، ولكم شع على أمالنا عبق الأرجاء خفاق الجناح. ارفع الرأس تراهم أنجما أو تراهم مثل إعصار الرياح، هل ترى الأحرار في أوطاننا؟ انظر العزة أطراف الرماح. نهض الإسلام يبغي نصيرا، أمة ترفع رايات الكفاية، تبدأ في أمة الأسد كما تنجلي الأنوار في ضوء الصباح. نهض الإسلام يبغي نصيرا.